أهل الحضرة النبوية يا مكذب تعالى شوف قبل الفجر بشوية الجو مصفوف الحضرة النبوية قبل الفجر بشوية تلقى ومصفو في صفو تحت القبة المدنية يا مكتب تعالى شوف قبل الفجر بشوية تلقى ومصفو في صفو تحت القبة المدنية يا مكتب تعالى قبل الفجر بشوية تلقاه مصفوف صفوف تحت القبة النبوية خضر العمايل وانا نايم وانا نايم وانا نايم ندهوني قالوا من عندك معانا انا قلت عدوني قالوا من عندك معانا انا قلت عدوني خطر وانا نايم يا ست السيدة زينب خضر العمايم يا مولانا يا سيدنا الحسين يا سيدي عبد الرحيم يا قنا يا أهل المدينة خضر العمايم ولا نايم نداوني قالوا من عندك معانا انا قلت عدوني اشرط عليكم في بحر أشرط عليكم يا أهل بدر يا سيدنا الحمزة أشرط عليكم في بحر الخوف تعدوني لما لهوني وفي الشرط ثبتوني لما لقوني وفي الشرط ثبتوني لما لقوني يا سيدنا الحسين لما لقوني وفي الشرط ثبتوني فرجوا البوارد برد البوارد وحلف ملامي فتوني ولا ماني وملعمي ياخد سبحتني مني ولا ماني وملعمي ياخد سبحتني مني انا مالي وملعمي ياخد سبحتني مني حزن لنفسي واروح له الدار اشوف اللي قرا مني هو عشان لمحة نور نمتها غصب عني هو عشان لمحة نوم نمتها غصب عني هو عشان لمحة نوم نمتها غصب عني يا ما في الجبل سواح يعبدوا في خلاويهم ياكلوا الشوك مع النحلاس سهر الحب حليليكم